يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال إزالة ضمان إلى آخره. هذا قال. قال الشيخ الخليل رحمه الله في شرط وجوب الحج وما يتعلق به من أحكام، قال: وإجارة ضمان على بلاغ. ولما أفهم قوله وتطوع وليه عنه بغيره صحة الاستئجار، يعني سبق لك الاستئجار على الحج المكروه، لأنه عبادة سمى بدنية، والعبادة البدنية ما يكونش فيها النيابة، قالوا مكروه. ولكن هذه كراهة لا تنافي يعني الجواز، وأنه إذا ذهب واحد يروح يحج عليه ولا استأجره ولا إلى آخره. هذا الاستئجار الأجير فيه أقسام، بغير صحة الاستئجار على الحج أخذ يذكر أنواعه الأربعة، أنواع الإجارة، يدخل في الإجارة تاع البيع والشراء، يذكر أنواعه الأربعة، وهي إجارة ضمان مضمونة بذمة الأجير. أول تروح تحج عليا بذمة الأجير لروحي أو بعينه، وبلاغ، وإما تكون بلاغ وإما تكون جعلة، وفي كل من الأربعة إما أن تعين السنة أم لا. قال تحج عليا بكذا وكذا في السنة الفلانية والله السنة والله، فأشار إلى المضمونة بقوله، والمضمونة هي الأفضل، هي اللي تكون أفضل يعني ما فيهاش غرر. قال: وفضلت إجارة ضمان هي المفضلة، هي الأفضل ضمان. والضمان هذه شنو إجارة ضمان؟ هي الإجارة بقدر معين، مبلغ معين على وجه اللزوم، تعطيه مبلغ على وجه اللزوم يروح يحج عليه، سواء كانت في الذمة نحو من يأخذ كذا في حجتي، في حجتي، وحينئذ يقوم وارثه مقامه، وكان يعني يموت والله يروح الوارث في مضرب الأجير هذاك، بأي يتمم الحجة هذه، يقوم وارثه مقامه إن شاء، كما البيع والله الإجارة والله، إذا كان الوارث مات والله المورث مات يقوم مقامه الوارث إن شاء، أو في عين الأجير كاستأجرتك على أن تحج أنت عني بكذا، وسواء عين السنة أو أطلق. زين؟ قال: على بلاغ. إجارة ضمان على بلاغ بقسمها، يعني وفضلت إجارة ضمان على البلاغ، إجارة ضمان أفضل من أي من البلاغ بقسمها، أي عين العام أم لا، وهي إعطاء ما ينفقه، هذه البلاء ما ينفقه ذهابا وإيابا بالمعروف كما يأتي. ومعنى كون إجارة الضمان أفضل من البلاء أنها أولى لكونها أحوط لوجوب محاسبة الأجير إذا لم يتم لمانع من موت أو صد أو مرض، ولأن الأجر فيها تتعلق بذمة الأجير إذا أجرت له، فإذا ضاعت منه لزمته في الضمان، لزم بخلاف البلاغ. البلاغ يسمى هذه كما الجعلة، يقولوا إذا حجت لي نعطيك كذا وكذا، لو كان ما يحجش والله ما في الطريق والله لا يعطي له التشريع، فهما مكروهتان، هما في زوج مكروهتان، أكو هذا نهرات واحد ثاني حوش يحج عليها على بابه وقال لي تفهمت لا بيهم وجودي صدق بهم أفضل ما فيها شلع الخلاف الصدق قال لي لا ليش أدفع 15 مليون وبعثها لواحد ليه وحج عليه وكذا وذا ما نعرف لا يحج عليها ما يحجوش. قال رحمه الله فالمضمونة كغيره فالمضمونة في الحج كغيره كالمضمونة في غير الحج في اللزوم في البيع وفي الشراء وفي الصفة وهو كون العقد على مال معلوم يملكه الأجير ويتصرف فيه بما شاء يعطيه مبلغ وفي عدم جواز شرط التأجير إذا تعجلت بمعين وتأخر سرعه وجواز التقديم إن تعلقت بذمة ولو تأخر الشروع بسنين ويحتمل كغير المضمونة وكضمير باعتبار النوع أي في الكلا المضمون كغير المضمون وهو البلاغ والجعل في الاستواء في قرحة. قال رحمه الله قال وتعينت في الإطلاق كميقات الميت وتعينت إجارة الضمان على الواصي هذاك في الإطلاق من الموصي كان يقول حج عني ولم يبين ضمانا حج عني وخلاص ما قال لهم ضمان والله بلاغ والله قال لهم المبلغ فلان يحج بها هي أقول لهذاك الإنسان ومن بعد مات والله وتعينت في الإطلاق من الموصي كان يقول حج عني ولم يبين ضمانا ولا بلاغا فلا يستأجر الناظر بلاغا لا وصى هذاك الإنسان وصى الوارث يلزمه يدير تاع ضمان ما يديرش تاع بلاغ وتعينت في الإطلاق فلا يستأجر الناظر بلاغا لأنه تغرير بالمال ممكن تحايل باش يبقى المال عنده ايوه تغرير بالمال كميقات كذلك بلد ميت كميقات بلد ميت وقال له حج عليا وما بينش هذاك الأجير منين يحرم وش من ميقات إذا ما بينش كميقات بلد ميت وإن مات بغيرها فإنه يتعين عند الإطلاق يتعين ميقات الوصي بلد الأصل. قال رحمه الله وله بالحساب إن مات ولو بمكة وله أي لأجل ضمان من الأجرة بالحساب وقالوا حج عليا بمبلغ كذا وكذا لكن هو ذاك الأجير مات بالحساب وله بالحساب فيما سار وفيما بقي أردوه من الطريق والله مات والله يأخذ حق النسب الإنشاء وفيما بقي فيعطى بقدر ما سار بحسب صعوبة المسافة وسهولتها وأمنها وخوفها هذا إذا كان مات لأجير أثناء سفره قبل الإحرام أو بعد الإحرام ولو مات بمكة فسواء كان العقد متعلقا بعينها أو بذمته وأبى الوارث من الإتمام وأما الأجير في البلاغ فله بقدر ما أنفق ولا شيء له في الجعالة أنفق بين البلاغ والجعالة الجعالة كما يقول أحفر لي بير ونعطيك والله جيب لي الجمل الشارد إذا جبتوني نعطيك كذا وكذا إذا ما جابش ما عندوش وشيخ هل يقول له أعطيني مثلا درهم يدلو يتفهمه وشيخ يقول له أعطيني وكذا لا لا يتفهمه هل بدأ يتفهمه بعد وشيخ هاي تقول المبلغ وكذا وإلى آخر وعطب على ما تقول له قال رحمه الله أو صدى والبقاء لقاء والله صدى العدو ردو ما خلاش يروح يحج لعدوين والله ما أمرض وله في الصد البقاء ويبقى على على عقد الإجارة ردوه سنة يبقى العام الجاي يروح العام الجاي يروح يكمل يجب على عقد الإجارة لقابل إن كان العام غير معين أي فالخيار له دون مستأجره وهذا ينشق عليه الصبر لزوال الصد وإلا تعين البقاء لقابل إلى أن يتراضي عن الفسخ فإن كان العام معينا فالقول لمن طلب الفسخ منهما فإن تراضي عن البقاء كان لهما ذلك ولا فرق في الصد بين أن يكون قبل الإحرام أو بعده. قال رحمه الله واستؤجر من الانتهاء. واستؤجر إذا لم يبقى الأجير لقابل في الصد إذا لم يبقى الأجير لقابل في الصد وكذا إن مات في إجارة ضمان وكذا البلاغ من المستؤجر من الانتهاء الموضع اللي يردوه منه يستأجره في المسافة لا العمل فيبتدئ الثاني العمل ولا يكمل على ما سبق من عمل الأول ولو لم يبقى إلا طواف الإفاضة إلا في العام الغير المعين فإن كان معين وحصل المنع بعد الوقوف تعين الفسخ في بقية ورد حصته ومحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام لا إن كان معين ولم يمكن إعادته في عامين فلا استئجار. قال رحمه الله ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه. ولا يجوز للمستأجر في إجارة الضمان اشتراط ما يشرط عليه المستأجر ما يشرط على الأجير ويقول له مثلا الهدي أنت تذبح الهدي إذا كان الهدي تمتع مثلا أو قيران ولا يجوز اشتراطه كهدي تمتع أو قيران عليه أي على الأجير وهذا إذا تمتع هذاك الأجير العبد اللي يدخل بحج يدخل بالعمرة يدخل بالعمرة ويجب الهدي وإذا تمتع أو قرن بإذن المستأجر لما في ذلك من الجهل الحاصل في الأسرة للجهل بثمن الهدي فإن فعل ذلك بغير إذنه فهو على الأجير ما أقول ما كنتش أتحلل والله جيب العمرة هي أولى ومحل منع اشتراطه إن لم ينضبط فإن انضبط صفة وسيلة جد على حد اجتماع الإيجار والبيع إذا كان مشروط في الهدي والهدي راح يسوى كذا وكذا والمبلغ كذا وكذا هذا الجيش. قال رحمه الله وصح إن لم يعين العام وتعين الأول وعلى عام مطلق وعلى الجعالة وصح عقد الإجارة صح عقد الإجارة إن لم يعين العام أنا قال مبلغ كذا وكذا وحج عليا ما كروش لا السنة ولا العام الجاي ولا مقضي حج علي يصح إن لم يعين العام وإذا لم يعين تعين العام الأول إذا ما عينلوش وما كروش وش من عام تعين العام الأول فإن لم يفعل فيه أثيب الأجير ولزمه فيما بعده زين. قال وعلى عام مطلق وفضل عام معين على عام مطلق يعين له العام اللي يروح فيه خير من اللي يخليها مجهولة أي أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الأجير ونفاد المال من يديه وعدم وجود تركة له. قال رحمه الله وعلى الجعالة وفضلت إجارة ضمان بأنواعها هي البلاغ على الجعالة أي أنها أحوط لأن ثوابها أكثر. قال رحمه الله وحج على ما فهم وجنى إن وفى دينه ومشى وحج الأجير ضمانا أو بلاغا وجوبا على ما فهم من حال الموصي بقرينة لفظية أو حالية للركوب محمل يعني إذا كان يحج على المحمل والله أعلم وقتب والله على الجمال والله أكثر يحج على ما فهم من الموصي وزن الأجير أي أثم إن وفى دينه، أي يكون عليه الإثم، أعطاه مبلغ ما يحس به أحسن لك فيه دين، يكون عليه الإثم. وزن الأجير أي أثم إن وفى دينه مثلا بالأسرة ومشى، حرف على خف، أي إن وفى دينه ومشى فقد زنى، وحينئذ فيلزمه الحج في عام آخر إن كان العام غير معين، أو يدفع المال فإن كان معينا وسخت الإجارة، وقالوا حج أن يسلم ورأس لك دينه وما حجش حج مشير مشير في الحالة، حتى ولو حج مشير ولو حج مشير. قال رحمه الله: والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف. البلاغ هم بين إشارة البلاغ بقوله والبلاغ إعطاء، وإشارة البلاغ عقد على إعطاء ما ينفقه الأجير، يعطيه مبلغ ويقول له أنفق منه على نفسه بدءا وعودا بالعرف، الحق ما تأكل، حق ما تشرب، حق ما تربد، حق ما تلا، حق ما تسير، ما تركب، هذا البلاغ إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف، بالعرف يعني عرف الناس كبيرا بيحجوا كبيرا بيحجوا لا يبذر منه، هي بالمعروف بين الناس، فلا يوسع في النفقة ولا يقطر على مقتضى العادة، فإذا رجع رد النفض عليه، حين أعطيك كذا وكذا ولكن تصرف كذا وكذا وكذا بالعادة، إذا كش ما أفضل أرد لدره لتفضل ده وعلى مقتضى العادة، فإذا رجع رد النفض، ويرد الثياب التي اشتراها من الأجرة. زين. قال: وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ورجع عليه بالسرف. وفدية وفي هدي معطوف على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين، والتقدير فإن لم يكفيه الأسرة اللي أعطاها له ما كفتوش، لا أخذه ورجع بما أنفقه، إذا زاد من عنده يرجع على حمد الشيخ، أو رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه، وفي هدي إذا لزم هدي هذا يرجع للسيد، وفي دية كذلك إذا وجبت عليه فدية يرجع على الموصي المستعصر، يرجع عليه ويقول له أنا درت فدية وهو ما تعمدش الفدية هذيك جاءت بقطعها، وفدية لم يتعمد موجبهما أي سببهما بل فعله سهوا أو اضطرارا حك راسه والله كذا والله كذا اقتر والله، فإن تعمد موجبهما فلا يرجع يعني قال: ورجع عليه بالسرف. ورجع بالبناء المفعول عليه على الأجير بالسرف، إذا كان السرف هذا في الأجير وجاءت في النفقة يرجع عليه المستأجر بالسرف أي الزايد على العرف بما أنفقه من الأجرة التي دفعت له، وهو ما لا يليق بحاله، لا ما لا يليق بحال المصير. قال: واستمر إن فرغ. واستمر أجير البلاغ استمر إلى تمام الحج إن فرغ ما أخذه من النفقة قبل الإحرام أو بعده، كان العام معين أم لا، ورجع بما أنفقه على نفسه. أقول أنا خلصت للنفقة في نص الطريق والله هذا عند الإحرام والله ينفق من عنده، ومن بعد يرجع المستأجر يقول له ترى ما كفيت، فقال نسي على المستأجر لا على المستأجر، لأن المستأجر مفرط بترك إجارة ضمان. إلا أن يكون الموصي أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه. قال رحمه الله: أو أحرم ومريض. والله أحرم هذاك الأجير ومرض أو صدع ردوه من الطريق وخلوا شيء حتى فاته الحج أو فاته لخضاء عددي بعد إحرامه فإنه يستمر أيضا في الثلاثة يكمل الحج نسيه إن كان العام غير معين وإلا فسخ كان العام غير معين وإلا فسخ إذا كان العام معين أخذا من قوله الآتي وفسخت إن عين العام أو عدم الحج ورجع وله النفقة على مستأجره في رجوعه فإن لم يرجع فنفقته بذهابه لمكة ورجوعه لمحل المرض على نفسه ومن محل المرض لبلده على مستأجره وفهم من المصنف أنه لو مرض الأجير أو صد قبل الإحرام رجعه حتى فاته الحج أنه يرجع على المستأجر وله النفقة في رجوعه يتحقق وفي إقامته مريضا حيث لا يمكنه الرجوع ما إن ذهب لمكة فلا نفق له في ذهبه ورجوعه لمكان المرض. قال رحمه الله وإن ضاعت قبله رجع وإن ضاعت النفقة درهم ودرهم الله سبحانه إن ضاعت النفقة وعلم بالضياع قبله قبل الإحرام ضاع المال رجع يرجع وراه رايح رجع إن أمكنه الرجوع وإذا ما رجعش إذا استمر فلا نفقة له من موضع علمه بضياعها إلى عوده إليه وعلى المستأجر من موضع الضياع لبلده لأنه أوقعه فيه وهذا إذا لم يكن الميت أصاب البلاء وإلا استمر وكان له النفقة في بقية ثلثه. قال رحمه الله وإلا فنفقته على آجره وإلا بأن ضاعت بعد الإحرام بعد الإحرام سأقول والله أعلم أو لم يعلم به حتى أحرمه أو لم يمكنه الرجوع فلا يرجع فيرجعش يتم بالحج بل يستمر وإذ استمر فنفقته على آجره أي يعني على مستأجره لا على الموصي. قال إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قصر إلا إذا كان وصى الميت بالبلاغ لم حج لي بالبلاغ ففي بقية ثلثه لدم راه وصى الحج عليه يشوفوا التركة تاعه إذا كان تحمل ثلث فالرجوع في بقية ثلثه بعد المصير ولو قسم ماله ولو كرهت قسم المال وإن بعد رحم زال عن الحق للإنسان اللي وصى فإن لم يبقى شيء فعلى آجله وصية أو غيره ما لم يقل حال العقد هذا جميع ما أصى به ليس لك يا أجير غيره فهذه أجرة معلومة. قال رحمه الله وأجزاء إن قدم على عام الشرط وأجزاء حج الأجير إن شرط عليه عام معين قالوا روح سنة 16 مثلا ولا 17 مش سنة وأجزاء إن قدم الحج على عام الشرط هو قالوا ما تحجش علي سنة هل العام شيء ولكن الأجير راح حج قبل ما وقدم الحج على عام الشرط لأنه كدين معليش هو قالوا ما تحجش علي سنة حج علي العام شيء ولكن هو راح سنة وحج عليه يزي وأجزاء إن إيه قدم على عام الشرط لأنه كدين قدم قبل أجله كما الإنسان يكون واحد يسأل دين على عام الله عليه وهو قدر أن سلك قبل ما يضحك جهز كذلك على قبوله وظاهره لو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفته بالجمعة تكون وأما إن أخره عن عام الشرط فلا يجزئ كما يفيده قدوم وفسيخة إن عين العام أو عذمة ومعنى الإجزاء براءة ذمة الأجير لا سقوط فرض عن الموصي رحمه الله أو ترك الزيارة ورجع بقسطها، أو ترك الأجير الزيارة، أجابش الزيارة المعتادة يزور بعض الأماكن وكذا وما عرش المتعاون المشترضة أي زيارته، والله ما يعني ما زارش الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة فيجزئ الحج، حج يجزئ الزيارة ورجع عليه بقسطها بعدلها من الأجرة وصنع به ما شاء ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر. قال رحمه الله أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت، أو خالف الأجير إفرادا، قال له تدخل بالإفراد ما تدخلش بالعمرة ما تدخلش بالقران تدخل بالإفراد، خالف الأجير إفرادا شرط عليه لغيره من قيرين أو تبتوه فإنه يجزئ فيهما، يجزئ إن لم يشترطه أي الإفراد الميت، إذا كان الميت ما شرطش قال حج عليا وخلاص، وإنما اشترطه الواصي الوارث نتاعه. قال رحمه الله وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد، وإن بأن اشترطه الميت فلا يجزئ غير الإفراد بأن اشترطه، وإلا بأن اشترطه الميت الميت قال له حج عليا بالإفراد فلا يجزئ غير الإفراد كتمتع شرط عليه فأتى بقران أو عكسه، أي شرط عليه قران فتمتع أهما، أي شرط عليه أحدهما أي تمتع القران فأتى بإفراد لم يجزئ، سواء كان الشرط فيما بعد الكاف من الميت أو غيره بالصور تتعصر سواء فيها عين العام أم لا فهي أربعة مشروع. قال رحمه الله أو ميقاتا شرط، أو خالف ميقاتا، قالت تحرم علي من ميقات الفلاني، الأجير خالف وراح ميقات أخرى هي ميقات أربعة ولا خمسة، أو خالف ميقاتا شرط عليه شرطه الميت أو غيره عين العام أم لا وأحرم من ميقات آخر أو تجاوزه حلالا ثم أحرم بعده فلا يجزئه في الأربع صور، ومثل الشرط إذا تعين حال الإطار كما صدر بعضهم في الصور 28 إذا اشترط عليه قدمية إفراد وخالف الإقران أو تمتع حيا العام أو لا أربعة أشهر لا يجزئ أشهر باعتبار الفسق وعدمه. قال رحمه الله وفسخت إن عين أو عدم، وحيث قلنا بعدم الإجزاء في المسائل السابقة إذا خالف الأتي فسخت الإجارة فيها بلاغا أو ضمانا، إن عين العام ورد المال الأجير يرد المال لأنه خالف، وقوله أو عدم عطوف على المقدم إن خالف الأجير ما شرط عليه، أو عدم أي الحج بأن فاته بعد الإحرام بمرض أو صد أو خطأ عدد كما أشرنا له فيما تقدم عند قوله أو أحرم ومريض، ويحتمل أن يكون فعل عدم الأجير أي عدم الأجير أي بموت أو كفر أو جنون، وإذا جعلناه معطوفا على مقتل على عين لأن تعيين العام مشروط في العدم أيضا، فقوله وفسخت إن عين شامل لـ12 صورة. زين. قال رحمه الله كغيره وقرن، وقوله كغيره وقرن قرن معناه كما تفسخ الإجارة في غير العام المعين إذا خالف ما شرطه عليه الميت من إفراد أو ما شرطه عليه الميت أو غيره من تمتع وقران، هذه 3 صور، ومثلها في الفسخ ما إذا شرط عليه القران أو التمتع من الميت أو غيره فأفرده، يسموه تبع الشرط ميت. وهذه الأربعة أربعة القرن أولا لم يعين وقرن أو أفرد ليس بها السبعة. قال رحمه الله أو صرفه لنفسه وأعاد إن تمتع. وأشر بقوله أو صرفه لنفسه يعني أنواع إحرام الروح. أو صرفه لنفسه أي أنه إن أحرم عن ميت ثم صرفه لنفسه لم يجزي عن واحد منهما، لا يجزي لا الميت ولا الأجير. ويفسخ مطلقا عين الآن أم لا، ويرد بالجرع لأن الحجم لما لم يرتفض لم ينتقل لغير من وقع له أولا. وأشر إلى ثلاثة لا بأس فيها بقوله قال وأعاد إن تمتع. وأعاد الأجير والحج في عام قبل، ولا تفسخ الإجارة إن شرط عليه نية الإفراد أو شرط عليه هو أو غيره قران. فخالف الأجير خالف وتمتع وقال له لا تحج عليه بالإفراد، هو خالف وتمتع لأن عداءه تعدى ظاهر يمكن الاطلاع عليه بخلاف القران. ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو خالف الميقات المشترط إلى غيره في غير العام المعين أنه لا يفسخ ويجب عليه العود في قابل سواء شرطه عليه الموصي أو المستأجر. وهاتان صورتان تتمتع إيه الاثنى عشر صورة في غير المعين، فإن إيقاعها من غير بيان بياني يبا عنك لا يصح استلابتك القيد فيها لا تجوز وهو ظهر. قال رحمه الله في فرض وإلا كره. وقوله في فرض دليل على أن المراد تفويض حجة الفرض إلى النائب والعزم على أنه لا يأتي به اكتفاء بفعل النائب عنه، وحينئذ تكون الإجارة عليه فاسدة يتعين فسخها وله أجرة مثله إن أتمه ويفهم منه أنه إن استناب المستطيع مع عزمه على أداء الفرض لا يمنعه. قال وإلا كره. وإن بأن استناب في نفل أو في عمرة كره والإجارة فيه صحيح وشبه بالكراء قوله قال كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه كبدء صرورة مستطيع به هو قادر يحج على روحه صحيح لبس عليه ودار واحد يحج عليه أي بالحج عن غيره بغير أجرته بدليل قوله وإجارة نفسه في عمل الله تعالى حجا أو غيره مستطيعا أو لا، على القول بالتلاقي في المستطيع والراجح الحرمة بناء على الحرم. ما قال رحمه الله نفذت الوصية به من الثلث وحج عنه حجاج إن وسع وقال يحج به لا منه. ونفذت الوصية به بالحج من الثلث إذا وصوا قال حجوا علي المال تاعو انحجوا من الثلث، يقول الواحد اللي حج علي من ثلاثة إذا كان ثلاثة ضرب الحكاية يحج بها، وإذا ما كانش مال قليل. ونفذت الوصية بها بالحج من الثلث صرورة، صرورة هي الحجة الأولى أو غيره سمى مالا أو ثلثا أو أطلقا، ونفذت الوصية به من الثلث وحج عنه. شيخنا الشرط يكون لمن الخاص تاعه؟ من المال تاعه من الثلث ثاني، لأن المال الآخر خطيه والميت هذاك يملك الثلث برك كي مات المال عنده ثلثة فيه إذا وصى الشرع يعطي له ثلثة من ماله، ما يقولوش الورثة لا لا خلاص مات اللي نحن كنا، لا، لأن وصار عنده حق في الثلث، إذا وصى بالحج والله وصى بالصداقة والله عنده حق الميت، نفذ ولا اللي نفذ. ونفذت الوصية من الثلث وحج عنه عن الموصي حجج، مش حجة واحدة، إن سمى ثلث وسعة، والثلث يكون يوسع الحجج، حجتين والله ثلاثة والله حجج. وقال الموصي يحج به أي بالثلث، لئن قال يحج عني منه، إذا قال يحج عني من ثلث تكون حجة واحدة، وإذا قال يحج به يحج به يحج علي حجج، هذا يكون يحج عليه حجتين والله ثلاثة. لئن قال يحج عني منه فحجة واحدة، لأن من للتبعير تقتضي حجة واحدة. قال رحمه الله: وإلا فميراث كوجوده بأقل أو تطوع غيره. وإلا يسع ثلث، المال هذاك ما يوسعش ما يحج عليه حجتين والله ثلاثة والله. وإلا يسع ثلث حجاجا بأن لا يسع حجة أو قصر عن ثانية فأكثر أو وسع، وقال يحج منهم فميراث، يعني في القاصر عن حجة فأكثر في الأولى والباقي بعد حجة واحدة، يعني يبقى قدر ما يحج نص حجة، أنا متى إذا خلاص صدق حج عليه حجة واحدة، الزايد عن الحجة واحدة ما يكفيش، بل يحج ثانية في الثانية والثالثة يرجع ميراثا، هذا يرجع ميراث الورثة كوجوده، كما يرجع ميراثا إن سمى مالا كمئة، قال حج عليه من مئة مثلا، مئة والله مئتين والله مئة مليون سمى، فوجد من يحج عنه بأقل خمسة عبارة، فالباقي كل ورثة. عين الأجير أم لا أو تطوع غيره، ولا واحد قال من الحج به بلاش يرجع عنه الميراث، أي يحج عنه مجال سماه أم لا، فيرجع الباقي في الأولى وكل في الثانية ميراثا. قال رحمه الله: وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج تأويلان، وهل رجوع الباقي، الباقي في الأولى ميراثا مطلقا قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة، أو أطلق بأن قال يحج به أو حج به عني أو يرجع ميراثا، إلا أن يطلق أي لم يقيد بحجة بأن يقول يحج أي حج عني بكذا أي بمئة مثلا، فإن أطلق فحججون حتى يفوز ولا يرجع الباقي ميراثا تأويلا، فحدهم أن نسأل الأولى كما حملناها عليها، وأما الثانية أني مسألة الطوام كل يرجع ميراثا مطلقا اتفاق خمية ولله المسمى. قال رحمه الله: ودفع المسمى وإن زاد على أدرته لمعين لا يرد فهم إعطاؤه له. ودفع المسمى لسمى الميت، ودفع المسمى جميعه وإن زاد على أجرته، أجرته من مثله لمعين، لمعين إذا قال فلان قال أقوله ثلاث مليون به حج عليا، وهذا كل اللي يصح حج عليه مش من ورطة، قال لك تنفذ لمعين لا يرث أي غير وارث بالفعل، ولو آخن مع وجود ابن، لأن الأخ ما يورث مع الابن، فهم إعطاؤه له، ثم كأنه زيادة ذكر أعطاها له وها صدقة، أي للمعين، فلو كان وارثا أو لم يفهم بالنص أو القرائن الإعطاء له لم يزد على أسرة مثل إن أبى رجع ميراثا. وقال رحمه الله وإن عين غير وارث ولم يسمى زيد إن لم يرضى بأجرة مثله ثلثها ثم تربص ثم أوجر للسرورة فقط. وإن عين الموصي عين غير وارث بأن سمى له شيئا لم يزد عليه وإن لم يسمى له شيئا معين زيد إن لم يرضى بأجرة مثله ثلثها الرفع لا يباع به إن كان ثلث يحمل ذلك ثم إن لم يرضى بزيادة ثلث تربس قليلا لعله أن يرضى ثم إن لم يرضى أيضا أوجر للضرورة للصرورة صرورة هي الحجة الأولى بالصلاة المعملة وهو من لم يحج من الأحرار المكلفين صرورة هذه لا يسمى صرورة لأنه إنسان يضيف الصفا شوية بشوية حتى يلقى قدر الحج سماها صرورة صرورة المكلفين ويطلق على من يتزوج أيضا لأنهما صرّا دراهمهما فلم ينفقاها فقط دون مال سبيل صرورة فتبطل الوصية للمعين ويرجع المال كله ميراثا نقوله غير عبد وصبي وإن كان غيرهما امرأة شر في كل أشياء الحال عن الصرورة ولا يختص بالصرورة. قال رحمه الله ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا ولم يضمن وصي دفع لهما المال ليحجا به عن الصرورة حال كون الوصي مجتهدا هو كذي مثلا يبعث واحد يحج عليه ما يكونش صافي ما يكونش عارف يعني هذا مش واجب عليهم الحج يبقى تبعث البنت يحجوا على باب الفلاج يظن مجتهدا يظن العبد حرا والصبي بالغا وحجا او لم يحجا وتلف المال ويضمنان ان غرا ولو حجا بالفعل ويكون جناية في رقبة العبد والمملوك العبد بحق اللي تترى ما ذوك يحج به مع الغير هو ما يجوزوش يحج على الغير ومال الصبي إذا كان عنده مال فلو وجد المال لن وجع منهما إذا كان من بزن عندهم يحولها. قال رحمه الله وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى إلا أن يمنع فميراث ولزمه الحج بنفسه وإن سمى قدرا كأن قال يحج عني بخمسين أو بثلاثين فيتعين أن يحج عنه من بلد الموصي من بلد الموصي فإن لم يوجد من يحج عنه من بلد الوصي بما سمى من مكانه أي بلده حج عنه من المكان الممكن هذا إن لم يسمى المكان بل ولو سمى مكانا ولا يرجع ميراثا إلا أن يمنع الحج عنه من غير المكان المسمى نحو لا تحج عني بكذا إلا من مكان كذا فميراث ولا يرجع ميراثا ولا يحج عنه من مكانه الذي يحج من الممكن هذا إن لم يسمى المكان بل ولم يسمى المكان ولا يرجع ميراثا إلا أن يمنع الحج عنه من غير المكان المسمى نحن لا تحج عني بكذا إلا من مكان كذا فميراث ولا يحج عنه من الممكن ولزمه الأجير ولزمه أجير الحج الحج بنفسه إن عينه ولو بقرينه ككونه ممن يظن به الخير والصلاح فلا يجوز له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه. قال رحمه الله ذا الإشهاد إلا أن يعرف وقام وارثه مقامه في من يأخذه في حجه أو في حجته لا يلزمه الإشهاد عند إحرامه في يحرم، لأنه أحرم عن فلان في الشهود عند الأحرام عن الله فالكسر. وقبل قوله باليمين إن قبض الأجرة أو كان غير متهم، إلا أن يعرف الإشهاد أن يجري به الأرض، إذا كان الأرض في جراح يحرم على غيره إذا ينزل الشهود يقول الله أنا راح نحرم على فلان، إذا يجرى بها الأرض معلش. أو يشترط والله الأجير شرط عليه مستأجر شرط عليه وقال لك راح تحرم ينزل الشهود، أو يشترط فيلزمه، فإن لم يقبضها وهو متهم لزمه، وإن لم يجري به عرف وأشار إلى المضمون في الذمة بقوله قال وقام وارثه مقامه في من يأخذه في حجة. وقام وارثه أي وارث الأجير غير المعين، أي وارث الأجير، يعني الأجير ما ظلش الحج والمروض وكذا والله مات والله، يقوم الوارث مقامه مقام ورثه، أي إن شاء في قول الموصي من يأخذه الأجر أو أدفعه لمن يأخذه في حجة فيرضى إنسان، فإنما قام وارثه مقامه لأنه كلاء النظام، كما الإنسان اللي يخري دابة والله يخري أرض والله ومن بعد يعجز الوارث التعب يقوم مقامه ويكمل الخطة هذه، وإنما قام وارثه مقامه لأنه كلاء مضمون لا ينفسخ بموته، يعني ينفسخ بموت الأجير، يقوم الوارث مقامه زين. قال رحمه الله ولا يسقط فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء. ولا يسقط فرض من حج عنه ولا يكتب له نافلة أيضا، لأنه لا يقبل النجابة، هو هذا اللي سنة حجش ودار واحد راح وقال له حج في مضربي، هو هذا كمان موش حج الأجير موش حج وداره حج، لا يسقط فرض من حج عنه لأنه لا يقبل النجابة، وله لمن حج عنه أجر النفقة، هذا اللي موش عارف دار واحد اللي ما حجش وداره حج أو أجر النفقة التي أخذها الأجير، والحج ما نثبت شيء، وله أجر الدعاء، عنده الأجر تاع الدعاء الواقع من الأجير له، وله أيضا أجر من حيث أنه متسبب في الخير، ويقع للأجير نافلة يكون الحج هذاك نافلة حق الأجير، والفرض الباقي ذبته لأنه ما حجش والله أعلم. يعني ما يجدوش حج هذاك اللي كان راح يحج وقال له حج عن نفسك ثم عشبروها حتى يكون أدي الفرض به يحج على خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه كثير من المؤلفين ما مشاهدة أعطاكرين درس هذا التاريخ تعلى الأجيب والأسرة وكذا، وإنما الشيخ خليل جابها لأنه لما ذكر أنه يجوز مع الكراهة الاستيلاب أو يجوز الحج على الغير أذكر الأحكام. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل.